يبقى انا مش هفتح بطنك لما اشوف هقدر اوفر الانفايرمنت واوفر الاسيبتيك كونديشن او الاسيبتيك كونديشن عشان افتح البارك. عايز اقول لك ان فتح البارك بالنسبه لهواي في معظم الدول المتقدمه اللي احنا بنسافرها وبنشوف اقدامنا ونشارك معاهم ده روتين، ده بيعتبره روتين وورك. اي ليس فيا مش معناها ان كل الاعتصام يفتحه ان 100 بيكسل، لا ده سيوتيكال كده في فيا، في فيا بيحصل كوميونيكيشن، بيحصل من الديزيز نفسه من المشكله نفسها، من الاسيبسيس ممكن، تمام، من السيفيريتي بتاعت المشكله، يعني في فاكتور كتير بيخش في ايه في الموضوع. لكن اكبر مشكله اللي هي الفيرست او سمسموها نمبر 1 كيلر اوف هورسز از كوليك، هو الكوليك. حتى الكوليك لما تهربوا ان شاء الله وضعنا تفصيل الميديسنال اللي هو الميديسنال هيستري بتاع الكوليك، هيقول لك بالنسبه للكوليك يعني حتى كل الدين اعراض، يعني واحد كان عنده شويه نقص، هل هو عنده مشكله اسمها نقص؟ لا، هو عنده حاجه موجوده في الامعاء، تمام؟ عملوا له نقص، حاجه في الكدني عامل برضه قلق، حاجه في اليوريناري عامل قلق، يبقى دي ايه؟ دي تعتبر سيمتوم وليس في ديزيز اتسلف او سندروم او مشكله اسمها كوليك. لكن كوليك بتعادل كلمه ابدومينال بين، ان في ابدومينال بين، تمام؟ ابدومينال بين او احيانا بيسموه اكيوت ابدومينال، اكيوت ابدومينال، تمام؟ ممكن يبقى عليها اكيوت ابدومينال او اي حاجه بتعمل ابدومينال بين من ضمن اعراضها ان بتعمل له كوليك. لكن بالنسبه للكوليك، الكوليك حتى جه من كولون، الكولون عارف ان القولون في الحصان هو ده الضم بالله، هو ده عباره عن المومن، هو ده اللي يعالج بالنسبه لنا تقريبا ايه؟ قرون في الاجزاء بتاعته مختلفه، السن الكولون وعندي السن الكولون عندي ترانزفيرس بارت بتاعه، فهو ده واحد البطن كلها بجانب طبعا السكر، فهو لما اقول كوليك يبقى كولون يبقى دايجستيف ديسوردر، يعني عندي في رقم واحد يسبب لي كوليك اللي هي الجي اي تي اي ديسوردر، تمام؟ وبعدها بقى عايز تحط الروجين ده، تحط البرودكشن، تحط اي حاجه، لكن هي الجي اي تي هي الاخطاء الاساسيه. انا بنتكلم عن القصه دي، يعني مثلا العربيه اللي احنا بنحطها، لان الحالات بتيجي في بره في اوروبا وفي امريكا وفي اليابان وفي الدول المتقدمه كلها، تيجي بالمنظر ده، بتاع عربيه مرسيدس وفيها العربيه اللي هي المقفوله شكلها ظريف، والحيوان اللي موجود داخل الايه؟ العربيه، وبيجي الغرض بيجي بقى المستشفى وكده الجامعه او المكان اللي شغال فيه. حبيت اقول لك ان اعلى او اكثر مشاكل تعتبر ايميرجنسي او تعتبر ايرجنت بروبلم او ما ينفعش يو هاف تو كول يور فيترينيريان. بالنسبه للكوبايه ايه الطب؟ حاجه اسمها طب هورسز ايميرجنسي. ايه هي الايميرجنسي بالنسبه للهورس؟ اول واحد تفهم على مصير مين؟ الكوليك. يا لاقي ايه من كل المصادر؟ كل واحد بقى كده يختار عليها حاجه. ايه تاني؟ ايميرجنسي يعني ما ينفعش ان انا الحاله اكلم الدكتور تاني يوم او التاخير ساعات او اي تايم، ده يعتبر ريسك على اللايف وسهام، المشكله على حياه الحيوان. ماشي يعني ماشي، بس ممكن يتاكل، يعني يور ريتنشن ممكن يتاكل معايا زي كمان اوكي فراكشر، يبقى لو عندي فيلا سيريشن، تمام، او بانشر او فراكشر، تمام، زي كمان ها سيوس بتاعه الشهر ده عشان اختار المحاضره السيوز بتبدا بحفله صغننه كده وراجل يقعد يغير عليها ويقعد جدا على بره ويبدا انتبيوتيك، وبعد كده يبدا الفورمات تشتغل تعمل اوسيليشن في الدنيا وكبرات في العضلات بتاعت البطن خاصه الفنتر ادوين تيجي منطقه النيك ساعات، تمام، وبعد كده الحاله ما بتجيبش الا لما الراجل يزعل عليها طالما ما تدعمه ما تخص فيه، تمام. لو في ايه؟ ديستوكي هو برضه ممكن يحاول، مش هيقول لك مش هيتصل، لان هي الديستوكي حتى في الهورسز بالنسبه للكوين ما بتبقاش يعني نون قوي او بتبقى ملحوظه قوي، يعني الحصان بيحاول محاولات كلها، ممكن تقعد الفرصه الميل تقعد يوم او يومين، تمام، ومن غير اي تدخل، يعني تدخل في الولاده الكوين عشان اليوترس والاناتو بتاعه والاسلوب بتاعه مش زي هرمون التناول، تبقى ايزي شويه الولاده، يعني الديستوكي حاله قليله قوي. ايه كمان؟ سترانجل يعني سترينج البكتيريا، بنات عايزه تسمع عن بنات حاجه. ايه من وجهه نظركم في اللونج تيرم جينز؟ حالات الانفايس مهمه، ده احطها رقم اثنين بعد الكوليك، هتطلع ان شاء الله السنه الكتير الجاي حالات الاكيوت ليمنس اكيوت ليمنس او حالات اللامايس في الصدر، لان اللامايس بتتقطع في الحصان. وخلي بالك هي متوصله ببعضها الثلاثه بتاعت زميلك اللي هي الدستوكيا اللي لها علاقه بالمفايس او لها علاقه بالبيوترس واللانمايتس والبولين، الثلاثه متوصلين ببعض. بمعنى لو عندك حاله بولين، البولين دي بتبقى معظمها نيوتريشنال، يعني تبقى لو هي مشكله جي اي تي ديسوردر ودي مشكلتها ايه؟ تبقى نيوتريشنال مشكله اكل، يعني حيوان مثلا جاب كميه كونسنتريت عاليه تمام؟ وده مغير من الراشن للراشن صار انك ياكل فوريج مثلا او ياكل رافج لمده طويله وتجي نقله على الكونسنتريت بكميات كبيره تمام؟ دايما عامل البارت كده بالنسبه للاتونه خاصه في الكولوم ويبدا يعمل لي جازز ويبدا يعمل لي مشاكل ممكن توصل لحد الاستراكشر. فدي نقدر لان كولك بيبدا من عند سبيسبوزي كولك شويه ميه ساقعه تشرب شويه ميه ساقعين تمام؟ لحد او تقلص كده خفيف في العضلات بتاعت الجي اي تي لحد ما يوصل للاستراكشر قافله تماما بالنسبه لايه؟ بيسموها استراكشر كولك. فدي نحطها اللي هي اكيوت ليمنس او لامايتس. ايه كمان؟ خدناهم ثلاثة كلهم مع بعض. لو عندك في تينتون بروبلم او تينتون انجري، ناس اللي هي بتشتغل بخيول في الارض الصناعيه وفي الطابوت والكلام ده، وجيش قط شرب قط لفلوكسو تينتون في الهايند ليم تمام، او ايفن حتى على الفور ليم بس تبقى كورن اكتر بالنسبه لايه؟ الهايند ليم، وناس عندها تينتون نسيج ده ينفع السمنه؟ الاهتمام بالزياده تعتبر مشكله كبيره، ما ينفعش السمنه عندنا لو في تينتون انجري او جوينت انجري، يعني خطه جت في التندون او جت في الجوينت، يعني عمليه ايه اوبن جوينت بس ولا حاجه. فدي من الحاجات اللي ما ينفعش تنتظر. ايه كمان؟ تشوك. تشوك يعني ايه؟ تشوك اللي هي تشوك هي الاوسولوجيا الاوسترشن بيسموها تشوك سي اتش او كي اي اللي هي الاوسولوجيا الاوسترشن. حصان بياكل وخد اي حاجه كبيره وقعت مشهوره في السرفايكال بارت او في الميدل بارت او في الديستال بارت. معانا السيشن؟ تجي بعد ساعه في البطن بيسيء قوي. لو عندي تشوك وسجل استراكشر دي بنحطها من الايمرجنسيز اللي هو التوب بروسيس ايمرجنسيز. ايه كمان؟ هندوب كده مع بعض. يبقى عندي كوليك الاكيوت لامايتس تشوك او سجل استراكشر لاسيشن اند دمانشر جوينت اند تندن انجري اي انجري من ضمن الحاجات برضه عندي تروما في العين لان الحصان غير الرومان، يعني عندي كاتل في تروما في العين حتى لو عملت مسك او عملت ركون عملت مشكله كبيره هي بره شغلتها ايه؟ واقفه بتاكل وايه والسن ده يا اما بالميت يا اما بالايه؟ بالملك. فهيحصل لها ايه؟ براحتها. لكن الحصان عينيه هي اساسه. الحصان هيتحرك هيشتغل هيعمل ريسنج هيعمل كرسيه هيعمل مش عارف ايه على حسب وظيفته، ما هوش واقف بعنيفه وباكله عشان اجيب منه ايه؟ اي مضاد. فمهم قوي لو في عندك اي انجن. ايه كمان؟ فيفر. لو في فيفر عالية برضه دي من الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اجل حصان بالذات لو في اي ايه اي انجن. فكل طبعا مش هنخش فيه، احنا شغلنا النهارده هنتكلم عن اللابراتوري فتح البطن بس انا بعملها بالمقدمه عشان توصل للمشكله. فالكل مش كل حالات الكل الولاد محتاجه جراحه، لا ده كل الليتريتشر وكل التكست بوك وكل الناس اللي اشتغلت يقول لك ان مشكله الكوليك يمكن من رحمه ربنا ان هي بتيجي ميديسنا معظمها، يعني 75 80% من الحالات، يعني الرقم ده انا حطيته مش حق مزاج. بناء على الناس عملت ابحاث واشتغلت في القصه دي من 75 ل 80 لا دلوقتي امبارح 90% في بعض الحالات 90%. من حالات الكوليك بتستجيب للكونسيرفيف اند ميديسنا تريتمنت اللي هو العلاج الاستخدام بتعتمد طبعا حاجات الاضرار في البطنه على حسب الديجري بتاعت المشكله. يعني الراجل في الاول خالص بيقول لك الحيوان ده الان ومش بياكل. قال ايه يعني؟ قال احنا شايفين بس الاول. بعد كده ايه ده الحيوان يقلل الدون الرين او الضغط الموجود على الابدون يبتدي يعمل ستريتشنج شويه بالفور ليم ها ويوسع دايره البطن. يعمل ستريتشنج بالفور ليم شادد نفسه كده عشان يوسع دايره البطن فيقلل الان شويه. ممكن الحيوان ده يعني حاله تبدا تتقدم شويه وهو واقف ممكن تلاقيه يعني حاسس ان في حاجه وعسى عليه قوي وتوجعه يعمل ووتش من الايه؟ تيرن من الهيب ووتش من الابدون. من ضمن الحاجات الحيوان ممكن ينام تمام وياخد نص نومه كده يوم جاي بالعين بلين نايم وواقف برجليه الثمانيه زي الدوك سيتنج بوزيشن. دوك سيتنج بوزيشن ليه برضه بيحاول كل هذا فرصه يشد البطن عشان يقلل الايه؟ الابدون البيه. ممكن الحيوان يبدا يعمل رولينج يعني يتمرق كده او ايه يلف نفسه اكتر من لفه لان طبعا بيحاول بقدر الامكان يقلل الالم. وما المفروض يعمل نوم على الباك يحس مرتاح شويه يفضل نايم على الباك يعني ما يقوم قايل نفسه واخد اللي هي الالم مش دغره بقى بوصه الكامبسي ونايم على الباك يحس انه ارتاح تمام. فيقوم ايه يفضل الحيوان على الباك شويه زي ما انت شايف في الصوره دي. ففي اعراض كتير قوي بالنسبه للايه لكل اللي زي ما انت شايف اهوت تلاقي في سيفير سويتنج على الغزير. يعني حالات الكوليد ممكن الحيوان يفقد لحد 40 او اكثر يمكن في بعض الناس قال لك 80 لتر من الفلويد الموجود في الجسم كميه كبيره من السيفيريتي بتاعت الكوليد. لذلك مع المانجمنت او التريتمنت بتاع الكوليد الفلويد الصعب ده رقم واحد ده اساسي. يعني حاله الكوليد مش بس صباح حاجه بتقول انا اقول لك الحاجه الانتي سبازمودي تمام او حاجه انرجيسك عشان الايه البين لا ده لازم احط في اعتباري ان الحيوان ده ممكن يكون داخل دايبريتد والدايبريشن ده مش كويس اصلا بالنسبه للشي اي تي على اساس ان لو المشكله بسيطه مع فقدان كميه الفلود العاليه دي ممكن يعمل لي ايه؟ يزود اللي هو يحس يزود السيفيتا كونديشن. فمهم قوي موضوع اللي هو الفلود ايه الفلود سبب ده مش كلامنا طبعا. لكن هي الشي اي تي حتى كمان قبل ما نخش في فتح البطن بالنسبه للحصان بتبقى مختلفه شويه عن الرونا الانيمال لان ده سيمبل ستومك انيمال. فعندي الستومك اول حاجه زي ما شايف فيه وبعدين الناس اللي بعدها جاب سمول انتستين تمام الجيجرام وبعدين الجيجرام وبعدين الايريا. الايريا نعمل كونكشن ما بين السيكم بأوريفيس فتحه اسمها الايريو سيكا اوريفيس وده خطيره. يعني المكان الفتحه ده من ضمن الاماكن اللي بتاعت الابدان يعني اكتر يمكن من اقول لك مثلا 60% من الحالات دي بيبقى ايلو سيكل ادي المكان في الامعاء ويبدا في المكان الواسع في المكان الايلو سيكل جامشن او ايلو سيكل اورفيس ده يعتبر من ايه من اماكن الافلات. بعد كده السيكم بيبقى واخد شكل كومه كده بيبقى كومه شيب. وبعد كده عندنا ابدا اعمل كونكشن ما بين السيكو كوليك ده ما بين السيكم والكولا في فاكهه اورفيس. وبعد كده عندي الكولون ده اللي هو الاساس بتاعته اللي هو الاسندنج كولون وعندي اللي هو الايه اللي هو الجزء اللي هو الترانسفيرس بارت بتاعه. لان الاسندنج كولون بيبقى واخد جزئين على شكل حرف اليو على شكل حرف اليو اثنين يو شيب كده فعامل اثنين يو شيب. بعد كده عندنا اللي هو الترانسفيرس كولون والاسندنج ووصل بعد كده الايه للريتيكولا. هو يعتبر اهم مكان عندي هنا اللي هو يعتبر الكولون. معظم المشاكل اصلا بتبقى موجوده في الايه الكولون. يعني حتى لو حصل مشكله الاستراكشن لو حصل عندي فولبلس لو حصل عندي بلوب بعد الاستاتيك موفمنت او جه عامل تلسكوبنج بلوب تاني بنسميها انسسبشن. انسسبشن زي الجاد تاي ظهرت الايه؟ الجرافات الصدر او بيسموها يعني زيها هي بتبقى بيسموها جاد تاي. فبالتالي ايه؟ بلوب دخل بلوب من بسرعه وفي جزء ويك يوم جه عامل تلسكوبنج ببعض بيسموها انسسبشن. طبعا دي بتبقى خطيره بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاصابه. الحاجات بقى اللي بتظهر عندك من على اليمين والحاجات اللي بتظهر عندك من على بالنسبه لايه؟ بالنسبه للشمال. لو جينا نشوف مثلا في الرايت سايد هنلاقي السيكم ده اساسي. الرايت سايد اهوت هذا السيكم واخد المنطقه بتاعت الفلانك كده فوق ونازل لتحت ايه؟ جزء منه ريسبد على الفور من الكود الاسفل على الفور بتاع الابدون وماشيين. ده مين؟ ده اللي هو السيكم. وعنده جزء كبير جدا من اللي ايه؟ من الكولون زي ما انت شايف. طبعا الديتيلز دي بقى عايزين نتكلم في الموضوع مش كلامنا. بعد كده عندنا اللي هو الليفت ايه؟ عندي الليفت كولون بيبقى واخد الليفت سايد اكتر وتقريبا من الصوره بتبقى مع الليفت سايد. زي ما قلت له صبر انا معاه قال لك ان ان ان قبل ما نعمل لابروبي او اعمل تدخل جراحي بالنسبه للموبايل لازم اكون عارف المشكله. بالنسبة لي كسيجول أو بالنسبة لي كبراح مش شرط بقى إن هي الحالة تكون كام حوالين من بطنة ما عندناش تحويل عندنا الحالة لو تروح هتاخدها من إيه تزيد صح أنت اللي هتشخص وحضرتك اللي هتفضل وأنت اللي هتعمل العملية وهتاكل نفس وقتك فما عندناش فأنت لازم الأول تعرف إيه المشكلة هي موجودة فتاخد الكيس هيستوري من صف الحالة إن هي الكيس هيستوري مهم بالنسبة للإيه؟ للأبدونال سكوتر سبحان أو الأبدونال سيجن الكيس هيستوري لأن أنت هتسأله المشكلة إن مثلا جات له قبل كده يعني القصة دي جات له قبل كده ولا أول مرة يكون موضوع المغص ده لأن هو ممكن يكون طبيعي الأكل الغربي اللي هي الدايت نفسها دون حالات المشكلة يعني دي المشكلة نيوتريشنال يعني إيه اللي طبيعة الأكل اللي هو بياكل؟ هل هو على طول في الكونسنتريت؟ طب كمية الكونسنتريت بتقسمها ولا هو مطعوم بالنسبة له؟ خلي بالك الخيل بالذات والخمير واللي هي الفصيلة بتاعت الكويت ممكن وخاصة إن كان الدوكي كل ما تلاقوا أكل وبياكل ما بطلش خالص بياكل على طول باستمرار تمام قال لو أنت أكلت وهو بالطبع يعني فطر الصبح شلت الأكل ورجعت بيت المباراة بتاعت اللي هي اللي إيه اللي بعد الظهر أو العصر وبعدين بالليل ياكل كده يعني لكن هو طول ما في أكل هو فالأكل طبيعة الكونسنتريت هل مثلا الكونسنتريت اللي عندي ساكن ولا غيرته؟ طبعا كيف غيرته؟ الدكتور طول عمره بياكل المركزات بتاعتي بطبيعتها كذا ولسه مغير عليها امبارح بدأ يتنقص تمام؟ يبقى إذا اتطورت في الأشخاص نقلت مرة واحدة والتغييرات ولا الكميات يعني مثلا بياكل فولش أو مرة زي ما قلت لك وبناء على الكونسنتريت الكميات لا أنا هنجله برضه في إيه؟ جرادول يعني يبدأ ياخد إيه جرادول كل برضه فيه إيه في الدور أشوف بقى لو في إسكار مثلا في البطن لو عندي في سورينج موجود أو عندي في أي حاجة إلى أفحص أعمل برضه سكوتيشن بالنسبة للمومنت أو حتى دلوقتي موضوع الفحص العادي اللي هو استخدام السماعة إنني أعمل ضربيشن على البطن أعمل كومبريشن أعمل بركشن الكلام ده كله بالنسبة للكوين في معظم الدول عملوش مهتم بالقصة دي أوي يعني عادي القطع صور الرفق اكزاميشن والوسائل اللي متقدمة الرفق تشخيص يبدا ان هو يستخدم انا اعمل سونار على البطن يبدا يشوف لو في مشكله لو في فلو كتير موجود في البطن يشوف اللي لو في اديشن بين اورجان او انستراكشن استراكشر معين الكلام ده كله يبدا ان هو ايه يشوف الصوره او الصوره لكن طبعا الفحص العادي بعمل اسكوتيشن بعمل لسن اسمع البوست سايد الليفت واليو رايت اشوف الكورونا اشوف السيكم الكلام ده بس ممكن اسوي سكنتيشن بركشن لو كان عندي البانيك ساوند ولا حاجه ريبتا اكزامينشن عشان ديستنشن يعني اشوف اللوب بتاع الكولون يبقى ديستنج ولا لا الاشعه طبعا بتبقى ليهم في بعض الحالات يمكن في الفولز اكتر كمان اشوف صوره دم كامله المهمه لو اشوف البروتين عالي البروتين عالي الام بي سيز اليوكوسايت الكلام ده كله انديكيشن ان في عندي بعد في انفكشن مثلا موجوده فعلا في انفكشن معناه ان ممكن يكون فيه حصل لوب معين حصل له اوستراكشن وده الاوستراكشن ده يقلل الدم اللي واصل المكان لما يقل الدم يبدا المكان يهدد ان يحصل له بروزس ممكن تفتح تلاقي فيه جزء حصل له دامج وبدا يعمل لي انفكشن جوه في البطنيه الايه؟ في البطنيه الداخل فمهم ان انا برضه اشوف صوره الدم الاسيد بيز ايفالويشن النيزوجاستريك انتيوبيشن دي مهمه في الاكواين تمام اللي هي النيزو ناس التيوب لان ممكن عشان نشوف موضوع الفلكس او اللي هي ايه اللي هي الكميات اللي بتبقى زايده وممكن النيزو ناس تستخدم معينه كمان في المانجمنت او التريتمنت. الابدومينال سنتيسس ضمن الحاجات ان انا اعمل ابدومينال سنتيسس باجي في اوتر نقطه من البطن من البارا ميديان يعني ما اجيش في الجنطر اللاين لاني هبقى لا باجي بارا ميديان في الكودة الأسد بتاعت الايه بتاعت الابدومين زي ما شايف في نفس الوقت بنت اللطرة وجهز مكان كويس خلي بالك بيتك داخلة في البروتينية بمعنى ان لازم تكون افضل كومبليت ايه اسيبت كونديشن يعني ما ينفعش ان انا اجي في نص الشعر برضه واقوم جايب خاطر الابره ولا حتى المشكله لو مش فيها انفكشن ان انا دخلت تاني انفكشن لا اغسل مكان كويس جدا احلق حته مربعه صغيره كده يعني بتاع 3 سم 3 سم وبعد كده اطهرها وادخل فيها الايه ابره البازل بتاعتي ودايما ما استخدمش ابره رفيعه لان الابره ممكن تكون معوجه منك وانت بتدخلها لازم تكون اهلا بيرفكت وتتعرف وهي جايه في فين في المصر الابره اللي جايه سقط والسكين سقط عضله ودي على جنب فتجيبش معاك يقول لك مفيش ليه لا لازم الابره بتاعتك تكون فيرتيكال تكون وايد واسعة ده نقطة الفعل الواسع في قيمة مخصصة أصلا للبازل اللي سماها اللي هي قيمة بتاعة البازل ديت نبقى بنقيمها كده ولها عين في الآخر أو القيمة اللي بتمثل البيطري بس تكون لون بيضاف عشان يعدي العضلات ويخش في الإيه في البريتون أو في التجويف الرد يبدأ يبدأ عند الإيه في بعد كده أنا مش هخص المشكلة مش هضيع وقت في التشخيص ليه مش بتاعني ده بتاع البطن وقت شغل اليوم لكن بالنسبة لي هبدأ البري أوبيراتيف بريبريشن أجهز للحالة أو أجهز العملية الأول عشان أجهز العملية والله على حسب عمليتي الشغلانة اللي عندي ده وفتح البطن أنت بتفتح البطن إمرجنسي ولا بتفتحها إلكتف إلكتف يعني عملية تأجلها من يومين أو من ثلاث أيام ولا بتفتحها نتيجة إن الحالة جاية وخلاص آخر مرحلة هي الراحة لأن الحالة تتكلم آخر أوبشن آخر أوبشن في التريتمنت هو السيرجري يعني مش كل حالة كل زي ما اتفقنا في الأول لا ده أنت بتبدأ الأول علاجات وتبدأ نيزوجاستريك تيوب وتدي الحيوان لاكسب وتدي له بارافين أويل وتدي له حاجات نص مصر لاكسيشن وتدي له حاجات أنرجيسيك أو تقلل الأدرينا البيت الأدرينا البيت كمية فلوس صعبة كتير ودي بتبقى مهمة جدا بالكالكوليشن بتاعتها لها حسابات معينة ولها معادلات البطن والأكل كمية فلوس صعبة كتير دي مهمة لأن ممكن تفكيرها أصلا المشكلة اللي موجودة مفيش أي بقى خلاص لازم أعمل وحتى المرصد الابدومينال سيرجري او اللابراتوري في الحصان بتبقى اكسبلوراتيك كده اكسبلوراتيك ايه سيرجري يعني ده بيبص الاصابات يعني انا فاتح ممكن اكون مش عارف القفله فين او المشكله فين لا ده انا فاتح عشان اشخص وفي نفس الوقت ايه لقيت المشكله قبل ان انا اعمل مانجمنت او تريتمنت بتاعي يبقى هنا بقى اكسبلوراتيك لابراتوري يعني انا عارف ده ديجنوستيك شخصت ها انسى زي ما الدكتور حسام قال لك كرومودوم انا بعمل دوار رابط انا فاتح دايجنوستيك وفي نفس الوقت كمان ايه سرجري بعد كده يا ولاد يبقى ظبط حاله الحيوان كوريكشن للاسيد بيز الفلويد والكوبالنس والكلام ده بعد كده اصور الحيوان لو الحاله عندي هاجلها يبقى لازم اصور الحيوان طبعا انا مش هاجلها اعمل له اكس ري ايه ريتا ايما اعمل له ريتا ايما يعني حتى لو في فيلم وما عنديش ريتا ايما جدل شرب ميه صابون عليهم زيت تمام وخلطهم وقمع واحط الحيوان في مضاد الايه الريتم كميه ايه كميه ميه وصابون كمان ده يبدا الحيوان لوحده ينزل كميه الايه لو في اي حاجه موجوده في الريتم كمان يبقى ممكن اعمل ريتم تاني لو حاجه عامل ريجن او ريجنس اصور الحيوان قد ايه بنزل الحصان صابون كده قد ايه كام كده 12 15 كان 24 تمام يعني من 12 في اصابع الرجل لحد 24 بالنسبه لايه بالنسبه للميه والبطن 12 ساعة لكن هو ممكن الحيوان يشرب لحد ما تشتغل زي العمليه بتاعت التشويش في صار 12 ساعه بالنسبه لايه 12 18 12 ل 18 المينيمم 12 بيقلش عن ايه؟ عن 12 ساعه الوتر عادي يشرب وتر مفيش مشكله. بعد كده ابدا اختار السيرجيكال ابروتش السيرجيكال والسيرجيكال ابروتش. مع الدكتور عصام لما جيت تختار السيرجيكال ابروتش بيعتمد على البرايمري بروبلم. السيرجيكال والسيرجيكال ابروتش خدته خمسه سته ابروتش بالنسبه لمين؟ بالنسبه للموبايل. عندنا هنا بالنسبه للحصان كان عندي مين؟ اربعه مين سيرجيكال ابروتش اربعه ماسكين. اختيار الابروتش يعني هتفتح فلتر من طيب ولا باراميديا ولا فلاني ولا انفاينل ده هيعتمد على المشكله السيف المشكله اللي عندك لكن انت بتقول ان 90% من المشكله هي حالات الكوليك ان انت فاتح عشان حالات الكوليك اللي غالبا هيبقى فلتر من طيب هيبقى فلتر ايه؟ بيت لاين عشان خط النص لو خط النص يبقى الحيوان لازم هيبقى ايه؟ نايم ومش نايم نقطه هيبقى نايم ايه؟ دورسال كامرز ويبقى اندر جنرال اساسي اندر جنرال اساسي تمام يبقى بيعتمد على المشكله اللي عندي ازاي هتبقى ايه زي ما شفت في كوبايل ادونا بيسيت ار دانس فور انفنترال انفنترال نوفاي ابروتش ليه لان الفنترال نوفاي بالنسبه للحصان بالنسبه للحصان ده مهم يا ولاد ايه انت بتفتح في النص تقدر تعمل فيزواليزيشن او استكشاف للماجورتي بتاعه الجي اي تي خاصة اللي هو دي مين السيركم والكولوم والسول الديستم بيبقوا ظاهرين قدام واقدر اجيب يمين واجيب شمال واشتغل زي ما عايز لكن مثلا منطقه زي منطقه فلات الاتصال منطقه صغيره صح بتبقى سمول اريا ما بتقدرش من خلالها توصل لحاجه ما لان لو خدت من العرايه هو السيكل ده مش غيره، هتبقى تعمل اكسبلوريشن مش تقدر تعمل اكسبلوريشن. لكن بالنسبه للكاتب الاساسي، بالنسبه للكاتب الاساسي اللي معاليه صيد حاجه كمان ان شاء الله اوصل لمرسم الكولون او الاجزاء بتاعته، حيوان نايم عامل استكشاف، لان في الاستكشاف بتاع الابدومينال في حالات الكوليك ممكن بقول لك انت فاتح ما انتش عارف اصلا المشكله فين، فهتضطر تاخدها من عند الاسطوانه جزء جزء تطلعه. عشان تشوف دلوقتي الصور اللي فات هتلاقي في هذا بتاع، يعني هتلاقي الامعاء بتاعت الحصان واخده نص المكان ده كله، بيبقى عندي طرابلسين كبار، طرابلسين كبار المفروض يبقى فيه سبيشال. زي ما بقول لك لما بجيب الحلقه ده راح خلاص، يعني هنعمل ايه؟ ما عنديش، عندي طرابلسات وعندي امكانيات وعندي ولا صح الحاله يستحمل لحد 100 لتر محليين سنين عمليه، يعني كل مش فاهم يستخدم لحد 80 او 100 لتر. وتخيل يعني قد ايه الشراكه اللي شركه معاها 10 لتر ممكن تستخدم مثلا ايه كمان شراكه او 10 شراكه 10 لتر كده محليين، اللي هو هنا لتر بالصيدليه ازازه ب 500 مللي يبقى عايز 200 ازازه. طبعا ليه مثلا المحاليل في الصيدليه كلها بتحتاج، يعني بتحتاج فعلا كميات عاليه، هنا بتحتاج تغسل الفضل على اقل 20 لتر محليين، محتاج تعلي احترام في المادة شغال احيانا بيعلقوا بايلاتر بيبقى عنده اللي هو جهاز المحاليل اللي هو فيه بايفوركيشن، حد فيكم شافه؟ فيه بايفوركيشن كده جهاز المحاليل جزئين بجزء على شكل حرف الواي والنكشن بين الجزئين ويتوصل في الاثنين ايه؟ في الاثنين جوه عشان الشيك يخلص في 10 دقائق ولا ربع ساعه اللي هو 10 دقائق تمام؟ يبقى كميه اللي هي الريس ستيشن بتاعت امل دي مهمه جدا في حالات الايه؟ في حالات الكوليكو. البيو مانجمنت انتبيوتيك طبعا ده مهم، ده انا ادي الحيوان انتبيوتيك بيو مانجمنت قبل ما اعمل عمليه، لان ده هكمله بعد العمليه وهيسيب لي هيبقى مهم عشان موضوع السوبرانت انفكشن. سيرجيكال كليننج اند ريبريشن والحلاقه بقى بتاعت المكان. في ناس بتفضل موضوع الحلاقه بعد ما يدي السيرجيكال والبرين او البرين ديكيشن الاول، تدي البرين ديكيشن عمليه انك تدي البرين ديكيشن وممكن تعمل اندكشن تمام وبعد كده تحلق، او تدي البرين ديكيشن والحيوان يمشي كده صار وايت هيبقى صعب انك ايه هتجرحه وهتبهدل الدنيا وهو واقف. لا الحيوان عايز ينام فهينام، مش هنيمه طبعا مانوال، يعني لا هديله الاول برين ديكيشن يعني مثلا سي حضرتك تستخدم زيلازين مثلا مع حاجه ثانيه مع دواء ثاني مثلا ولا حاجه، يبقى هنيم الحيوان بالبرين ديكيشن وبعد كده ابدا اعمل كليبنج وشيفنج وديسنفكشن للمكان. احنا بالنسبه لنا المفيدين هيبقوا دي اساسي صح يا دكتور محمد اللي هو الجديد دي قال دكتور رايك. لا في حاجات سبيسيفيك للابدومينال سيرجري في الاكواري بس هي عشان غاليه ما بنشتغلش بيها، حاجات بتعمل فورمنج كده مع البريدريشن او مع اللي هو السيبس بتاع المكان زي الكلوركس دي مثلا. الكلوركس دي ده حاجه كويس جدا، هو فاليبل يمكن غالي شويه لكن بنشتغل بيه. في بعض الحاجات الثانيه برضه كمان، لكن احنا المفيدين هيبقوا هو الاساس عندنا اللي هو البيتادين اللي بنشتغل بيه، لكن هو في الابدومنا سيرجر على المكان ما بيشتغلوش بيه خالص. يعني انا البيتادين كان بيستخدموه اورثوبيديك في الرجلين، ما بيجيش لها اي عمليات في الرجلين اورثوبيديك، لكن بالنسبه للابدومنا لا ما بيشتغلوا بيه، لان هو اللي كان بيستخدم انسيبتيك يغسل بيه يعني يعمل كليننج بيه وفي نفس الوقت يعمل بيه يبقى انسيبتيك. يعني بمعنى البتاع اللي هو الاورثوبيديك ده بيعمل فوق زي الاجاوي، هنا بتغسل بصابون وغسل الاول بميه صابون البطن كويس جدا. فبعد الحلق بالمكنه بعد كده ممكن بتروس او في مكنه ضايعه بتجيبها لك زي دماغ كده مرمي تمام؟ بعد كده حلقته بايه؟ تمام مفيش اي شعر. بعدها بتبدا تعمل تغسل بالبرش. كمان كام مهم ده مهم جدا في الحلقات دي بالذات. الحلقات دي بالذات مش اللي هو جاي عليها النهارده نظافه ولا غسيل. لا ده مهم جدا. ان هي الانفكشن والقصص كلها بتيجي من الاربعه بايظ، الحيوان حته البطن ده هي تيجي منك انت كجراح، يعني الجلافين حتى لو انت بتشتغل اوسبيدي او بتشتغل في مفصل او بتشتغل في حاجه او بتشتغل في الهيد والنيك، لو اشتغلت بالجراس اللي هو العادي بتاعنا بتاع الفحص اللي هو وعقمته بس يعني كده وبتاع تزيد فيه، لكن الابدون لازم يكون استرلايز الجراس. لا ده احيانا كمان بيبقوش اتنين في بعض، يلبس اثنين جراس فوق بعض. شفتوهم بيعملوا كده، ويلبس اثنين ابرو فوق بعض. البيجامه الاول السوق البنطلون والبتاع التيشيرت اللي فوق نص كم تمام؟ ويرجع يلبس عليها الاريال اللي هي الجو، ويرجع جو بنفس بلاستيك على رقبته محمد. ثانيا جابوا كمان بلاستيك عليه. ليه؟ لان هو بلاستيك كان قلت بلاستيك ليه؟ لان بلاستيك وهو شغال هو فاتح خط وطلع عليا كبيره ففي فيلور كتير وبيغسل من الحمايه الدنيا. فبلاستيك ده يبقى بروف ما بين الايه؟ حاجات اللي جوه. يعني بيت اللبس اللي جوه. لان ما يبقاش نفسه كله مليان ميه ويشتغل في العمليه. فبالذات عمليات الكولينج مش كل العمليات، عمليات اللي هي بتاعت الكولينج ايه؟ الكولينج سيرجن. فانا مختار المكان كويس ابدا اشوف. وبعدين بالنسبه للتفتيح عندي بالنسبه للحصان في قصص كتير وفي كلام كتير. لكن انت قاعد لسه عارف ان انت هتعمل اندكشن ب لو انت شغال هنا بقى ما عندكش امكانيات وما عندكش جهاز انيميشن او حضرتك حتى في الفيلم ما عندكش جهاز انيميشن فانت هتعمل اندكشن او مينتيننس بالايه؟ بالانجكتبل شنطه الانسان زي مثلا بتستخدم الانسولين على سبيل المثال زي البروم فول ممكن استخدمه كانفر في البيت. حاجات كتير ممكن استخدمها اعمل بقى اندكشن واعمل بيها مينتيننس. لكن الستاندرد ان انا اكتب بيه ميديكيشن حيوان ياخد بيه ميديكيشن مثلا زي لازين واصطاد ومازين تمام؟ والاصطاد ومازين امبورتنت في حالات الكوليا. وبعد كده يعني على طول ابدا ان انا ادي الحيوان ايه؟ ادي الحيوان اللي هو الاندكشن بتاعي ممكن الاندكشن سيرفو بتاع سوليوم بجرعه الحصان. كام جرعه الحصان سيرفو بتاع الحصان قد ايه؟ بدقيقه تقريبا كام مليون كل كيلو؟ على فكره هو ده بقى على التغذيه يا اولاد زي ما قلنا اللي معانا على طول بلازم في كل مكان. يعني حتى ما تتخرج ما ينفعش انسى التغذيه. ومش بقول لك التغذيه دي ايه؟ التغذيه اللي هتشتغل بيه. يعني ما ينفعش انسى ميدو كريم ولا انسى السر الممتاز ولا انسى السر اللازم ولا الميتو دي ولا انسى السر التصوير ولا الكتابين هاي الكوبايه. دول ما ينساهمش. افضل فاكرهم على طول واطلعهم واحقنهم ازاي وفي الديفرنت هنا. لان طالما انت عايز تتخرج وتروح لحاله وعايز تخرج هتعمل ايه؟ لازم تكون فاكر ده وتعرف عارف. هو يا سيدي هو انت حد فاكر؟ فاكر بنات؟ كام رقم الحياة؟ يعني حتى 20 بيقوى كتير 20 كتير. لكن هو ممكن يبدا من 8 من 8 ل 10 ماكسيموم 15 مللي جرام لكل كيلو مللي جرام لكل كيلو من وزن الحيوان. وتشوف حضرتك السوبر المثال اللي معاك هتحله 2 ونص ولا هتحله 1 وربع ولا هتحله 5 غالبا بتحله 2.5% واحسب الجرعه بتاعتي وزن الحيوان ازاي؟ بنيت رينج للتغذيه زي ما حطها قبل كده عشان الحصان اللي عندي لو اتحرك في المزرعه حمل انا وراح حصان في المزرعه او راح في الفيديو او عنده راجل مش قادر يدور بقى على مثال اسكول في المنطقه عشان يوصل الحصان هيبص على الحصان يقول لهم ايه والله ده 400 كيلو ده 450 350 من 400 ل 500 يعني ايه؟ تدي رينج مش هتدي اكل وزن لذلك برضه الجرعه بتديها رينج وتستخدم المينيمم دوز الجرعه الغير عشان لما تدي الحيوان محتاج تاني يبقى الدنيا مش اي مشكله تمام؟ خطرت الحيوان خلاص كومبليت ابدا الخطوه اللي بعدها اشوف بقى ايه السيجر بتاع دراني بتاع الانمي. دراني في حاله الكوليك ما يظهرش للحيوان اي حاجه خالص. يعني حتى الحافل ما ينفعش يجيب بصاله. حيوان نايم او قام على بوكسكس اللي زي ده وفي سيجر معين كده للكوين يعني شفتوه في الصوره ولا دلوقتي. بيبقى في بارز كده موجوده هنا مخدات على الجنب بمفصلات بحيث انا عايز افتح الفيلا الفيلا عايز افتح تفتح والاسلوب بيبقى زي بس قديم شويه. حيوان لما ينجو على الجنب تمام ما بينجوش على الجنب احنا طبعا بنلم احنا على الجنب الاول يعني بنلم على الجنب وبعد كده بطلع سرير ما بيش سرير بعدين عامل ايه؟ يعني انا مثلا ان كان ما فيش يعني 17 سنه شغل اللي هو الدكتور ما فتحتش الجنب وانا في مصر اكتر من 3 اربع مرات ما ينزلش على 3 اربع مرات يعني اي استاذ كبير يقول لك فتحت المرضين ده ومات اي كده يعني ليه؟ لان مفيش امكانيات. فانا فاكر في حاجه من الحاجات كنت محتاج عملت السرير بكام؟ 100 كنب ثلاث كنبات جنب بعض تمام اللي هو الكنب العادي ده ومفرش ماشي واللي هو المفرش اللي هو العادي حط قش الاول طبق القش زي المخدات يعني كده وقام حاطط عليهم تاني مفرش وجينا حاطين عليه مش عارف مفرش كمان وجهزت المكان وبدات الحيوان اتغسل الاول كويس ونمت الحيوان واشتغلنا هذه السرعه دي. القصه اللي هي ما تقدرش تعمل كنترول الحيوان في فرصه يخلص. يعني الحيوان غصب عنك هيقوم جاي على اللفه. ليه؟ لان ما فيش سندات ماشيه كده. عايز حاجه يا اسامه؟ انا قدامي لسه ساعه مثلا. ساعات ايه؟ الجروح اللي هي الكبيره او المكان الكبير اللي عملته. فممكن تستخدم مع حاجة مجالين شوية بس هي حاجة ما دي أساسي. بعد كده دي كان شوية حاجات كده يعني نقسمه لاني أقول لك أنت تعمل ديسايد أو ديسايد اللي هو أنت وكل زبائن تطلب الطبيب للحصان بتاعك. في حالات كريتيكال كل بيت ايميدياتلي لازم يجي, وفي ارجنت كل بيت سيم اور نيكست داي في حاله عايز منها او حاجه يعني نفس اليوم او ممكن ثاني يوم مفيش مشكله. او كريتيكال كل بيت ايميدياتلي قلنا ليه خلاص انها اسف ارجنت. الثالثه الكتيف مؤجله الكتيف على نفس الوقت يعني عايز معايا تاخد معايا ده كنت انت فاضي كده انت قاعد مكان اديني انت ليك بكره ده انا مش فاضي بكره ليك بعده اوكي يعني المشكله اللي عندي ومش مشكله ده نزل حصان اسمعني. وحاله والفول الرابع اللي هو بريفنتيف هيجي يحصل لك او يعمل بورني يجرع او يعمل ده اي وقت مش هتفرق حتى لو انت هتاخد منه معاد بعد اسبوع بعد اسبوعين فمش فيها اي مشكله بالنسبه لك. ففي بعض الحاجات اللي هي كريتيكال لازم يجي من الكوليك من على كمان عندي زي ما قلت لك اتشر او نوم الدين رافع رجله تماما تمام. لو عندي مثلا صابن او سيفير ايه الابيل تو بريس ريزيستنت بريدنج فروم اوربس او فورم يعني او ووم او ووم يعني فتحه نص اللي نازل مثلا بريدنج او اي اوربس من الداك بالنسبه للانمال من البلمر من الريكتم اي اوربس. لو عندي كل بهدله طبعا سيفير نيورولوجيكال سيمبتومز بلايندنس اي تروما تروما نير فايتال ستراكشر هاي فيفر او هيت ستروك هل ممكن تيجي في نفس اليوم ثاني يوم في فيفر بس تروح وتيجي يعني مجرد اديت انت حاجه وشويه بوزن حميت الحيوان على راحت او اختفت او قلت فدي ممكن كده صار يوصل في كل دي ايه دينس سوفيشال تروما او هيت تروما فايتال ستراكشر ساين اوف ذيس سيفير كوليك هل مدري مثلا او كده كرونيك لاميتس غير ابس حاله متقدمه من لاميتس كرونيك انفلاماتوريز بارادنسيس الليكتيف سلايد بينس عم بعرق ولما بيمشي بيسخن بيختفي العرق تمام خد بعضه بيكون يشوفه بريزيستنت سكين بروبلم سلايد اي شارج عامل مثلا يوز ذا بلاي ديفال شوينج نيزل شارج تمام مفيش حراره بريفنتيف زي الفاكسينيشن والديتا كير وجنرال اكزامينيشن يعني حاجه يعملها لك راسبي بيتيس في سنه مثلا فيها شارب تيس عندي مثلا بعمل تحصين افحص فحص كامل كده يعني. الابروتش الاولاني اللي هو الفلتر من الدايم يعني كل هدفي طبعا بالنسبه للسيرجيكال ابروتش اللي هو الفلتر من الدايم عشان انا الصوره بتاعت الحيوان تمام. و بقول الفلتر من الدايم ايه هو زي ما انت قلت مع دكتور عصام براميديا الفلتر من الدايم يا اما هيبقى الترينج البارت منه يا اما الميل يا اما عندي الايه الكودر فلتر الكلاين الليرز اللي هترن ايه المفروض الليرز سكين سقط ايه ليني الفا ليني الفا سكين سقط ليني الفا بعد كده فاينل كنترين دي الليرز اللي هترن ان اللي فاتح في النص بالظبط النوت بتاعت الامريكاس هي الرايت بتاعت ده الرايت وهنا اصلا كمان النص كده الى حد ما في نوت كده هتلاقيها موجوده والمكان ده بيبقى الهي فيه الى حد ما قليل شويه يعني عاملين هنا تلاقي الهي سايب وهنا تلاقي عامل حاجه زي الستار هي مش ستار بس نتيجه الايه السيكنس بتبقى موجوده عندي وتجميع العضلات بتعمل مني اكبر عامله زي ايه زي نوت كده موجوده في النص ده هو ده هو خط النص. لو المشرط بتاعك دي بيدي عينام دي برا ايه؟ برا مية يعني فتحت في العضلات فتحت في العضلات المنتر اللي بتاعنا قلتش قلنا ده من ضمن الانديكيشن بتاعته هي الاكسبلوريشن ان انا هعمل ايه؟ اكسبلوريشن بيظبط ايه كمان؟ لو انا عندي زمان كاتب لك اي مشكله بس ساين بقى يعني حاجه في الكول حاجه في الانتستين بصفه عامه سمول انتستين حاجه في الاستومك اي حاجه من الحاجات دي كمان لو انا عايز اوصل للليفر قدام هفتح برينيال عشان ليشيست كافيتي او الدافام اللي لو عندي في بلاد ابشر هفتح في الكوده ورا عشان اعمل سيستروفي هعمل حتى سيستومي انديكيتد لو انا هفتح بلاد اعمل سيستومي نتيجه الكوليسترول سي سيكشن سي سيكشن فيتر من الدايم كوده برضه تمام. لو عندي تيومر كبير في الاوفري ومش ينفع اعمله بالستاتيك بوزيشن باستخدام الابروسكوب او الاندوسكوب فممكن يتعامل الحيوان ده في النيرف بورس الكاونتسي خاصه حاجه اسمها جالينوزا سيكلوما ده نوع من انواع السرطانات اللي في الاوفري كل نوع على فكره في النيرف لو السايز بتاعه طبعا بالالترا ساوند فحص الصغار لقيت حاجه دي كده ففي الحاله دي مش ينفع ان انت تطلعه من منطقه الفلام لان خلي بالك لما بيعملوا له الاندسكوب ووريك دلوقتي الصور بيقوم جاي عامل اثنين بوردر حضرتك يمكن سبع ثمان عمليات بتوع الاندسكوب ريموفال الفوبال بيقوم جاي عامل اثنين بوردر عشان يدخل الكاميرا ويدخل المقص بتاعه ولا هيقص وبعدين بيبقى معاه حاجه زي الليزر او حاجه زي اللي هو الايه الالكتروميكوتر كده بيقوم جاي عامل بيديكل اللي هي الاوفيريان بيديكل جوجل قدامه بيبقى عامل فيزواليزيشن للكاميرا على الشاشه او الكاميرا تبص للكاميرا سهل على فكره ده شويه سهل جدا بس يبقى الجهاز بس موجود يقوم جاي داخل بالمقص بتاعه طويل يكون طويل ومن ورا ليه ايه كيف كده زي الكلام ده الدكتوره رسول فانا اللي بقول يقوم عامل الليجيشن يقوم عامل كراشن يعني يقطع وفي نفس الوقت يوقف ايه يوقف البليل يعني بنسميها ايه كراشن اند كاتنج تمام كراشن اند كاتنج يقوم جاي يقطع يقطع كل الوفيه اللي تيجي خلاصها طب يقوم وبعد كده يقوم عامل جهاز بينج ماسك بالفورسيبس بتاعه الايه الاوفر اللي هو الاوفر كله بالتيومر هيجيبه هيطلعه من بقى من البطن لازم يفتحه ايه؟ يفتحه فتح هيطلعه منه والحيوان ماشي يقوم جاي عامل انسيشن في الفلانك الانسيشن طبعا مش هيبقى زي ده برضه مش فرق برضه لو عامل انسيشن كله ما يتعداش ال 5 سم 5 سم سكين والعضلات وبعدين بيجي ورا البروتونيوم الناس موجوده ويبدا يجيب الفورسيبس من بره وجاي ماسك فيها كويس ويفتح عليها يوسع شويه قدام ورا يقوم يطلع الناس هتقول لي ده كمان فتح بقى ده دي مينيمال انفيزيف مينيمال انفيزيف مينيمال انفيزيف سيرجري يعني ايه؟ يعني ما فتحتش ولو واصل البطن عملت مانيبيوليشن الاورجان كلها وعمال ادور على الاوفر في ايه واعمل في ايه؟ طب كل اللي دخلت في مين؟ الاوفر صح؟ عملت فيزواليزيشن وشايفه قدامه واشتغلت لكن لما اكون فاتح البطن ده ريسك بالنسبه للانمي لكن دي الشخص اللي انا فاكر سمول ايه سمول انسيشن مش هيبقى دي تبقى طبعا سيف مش هخاف من مشاكل الكوميتس مش هخاف من مشاكل اللي هي تبص بعد في ايه الانفكشن دي العمليه بسيطه فدي من ضمن الانديكيشن بتاعت اللي هي وجدت بيتزا في الماي يعني زي شايف مثلا الجزء الكبير من الجوجرا اللي هو في الملان في ابده معينه كونستراكشن فالكلر ده نورمال طبيعي يعني الكلر بتاع الجوجرا او البارك السمول انتستين ما هوش طبيعي لانه هو في نوع من انواع الخلقه سترانجوليشن في سترانجوليشن مخنوق لان ممكن اورفيس تكون مقفوله او ممكن تكون في تويستنج ها بايه؟ تويستنج فالتويستنج يكون عامل خلقه الخلقه دي تقلل البلاد سبلاي اللي واصل المكان يقول المكان يبدا اول مرحله يبدا يحصل اسكيميا اسكيميا مش دم يزرق يتغير بعد كده يبدا المرحله اللي بعدها ايه؟ النكروزس يبدا الجزء بعد كده يحصل له نكروزس بس انت شايف حتى الجزء الرابع ده يبقى نوع من انواع اللي هو السرطانات موجود في الانتستين حاجه اسمها بانكرياتيك لايبوما لايبوما حاجه ده حضرتك لايبوما نوع من انواع اللي هو التيومر او اللي هو الليبيد يعني تيومر فات تيومر كانت هي اللي عامله الانتستين اللي هو كونستراكشن زي انت شايف قبلها هي الانتستين القفله بدا يعمل لي غازات ودي القفله اللي هي كونستراكشن ممكن الكونستراكشن ده يبقى بالاهل تمام انفكشن بالاخر ممكن يبقى سالم انفكشن ممكن يبقى نوع من انواع الايه ممكن ايه كمان ممكن وورم بارازايت زي ما الدكتوره بتقول ممكن يبقى برضه الورم تجيب لي نوع من انواع الاستراكشن اسباب كتير قوي طبعا التكنيك زي ما قلت لحضراتكم سكيم سبقات وبعدين ليني ارمر الليني ارمر ده في الحصان بالذات حوالين منطقه زي ما كده الصوره تبقى وايد اوسع مكان فيها وايد ليه؟ لان الصوره بتبقى تقريبا في النص فانتوا عارفين ان الليني ارمر دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه محمد الليني ارمر؟ اللي هي تكسيرها من البيت وكده من البيت والجزء من البيت تستخدمه النص اوسع مكان حوالين الاضاءه وبعد كده يبدا يرفع كرينيالي يعني ايه هو وايد قوي وايد واسع الليني ارمر عند الاضاءه وبعد كده وانت طالع الكرينيال يبدا يبقى ايه يوسع لحد ما يوصل عند منطقه الاسترنم كده تمام او السفود يعني بصح ويبقى تبرد تبرد كانه لاين كانه خلط لكن هو بقى ستريشن شيب كده زي الاسك العريض تمام وايد عند الامريكاز وانت طالع ناحيه الكرينيال يبدا يبقى ايه يرفع شويه شويه شويه جرادولي لحد ما توصل لذلك لما باجي افتح كرينيال فينتر اند لاين ممكن غصب عن المشرط يبقى ديفيتد او جه على الكهرباء دي انت فتحت العضلات لما تفتح في كريم اللايف بتقول ايه ده نشف غصب عنك فتحت ايه ايه نشف بيت باراميديا فتحت في اللي هي ريفتس ايه ريفتس ابدومينس طبعا لما تفتح ولاد لازم تكون عامل بروتكشن كويس جدا للبروتينيه يعني البروتينيه ما تفتحوش بالمشرط البروتينيه ما تفتحوش بالمشرط انت فتحت الاول السكين وماسك المشرط بتاعي انا هفتح في الفطر الادمن الى حد ما هارد شويه في الاجوال طبعا هي مختلفه عن الكاتر او البقر بقر اسيك ايه؟ اسيك سكين لما هي سكين الى حد ما هي سن فممكن امسك المشرط بيتس الجريب ممكن فينجر مش محتاج امسكه اللي هي الهند لان انا مش ما عنديش حاجه هارد قوي البينس اتس انف او الفينجر هو عامل الانسيشن بتاعه بالسكين وبعد كده يجيني هارد وبعد كده وصلت خلاص البلوتونيه اقول المشرط خلاص طرق خلص المشرط ابدا اجيب تيشو سيبس تمام؟ طب الجزء ديش بروسيبس وهو جاي ماسك جزء من البروتينيه مرافع كده جزء من البروتينيه وهو جاي عامل بانشر ها ليه؟ ممكن يكون في عندي غازات موجوده في الجسم يعني الانتستين يكون بلاغ الغازات فتلاقيها ايه كم كونتاكت مع البروتينيه فلو فتحت البروتينيه بنسيبه بالمشرط هتقوم عامل انجل الايه؟ او فاتح الفيسكس اللي جوه الاورجن انتستين او ايا كان هتقوم جاي فاتح فلازم حضرتك تكون عامل ايه؟ جهاز بينج البروتينيه فوق ومجعل فيه هول صغير ممكن بالنشط او بالمقص وبعدين فاتح قدام بالمقص والكودة من ورا بالمقص وصلت لكن ما فيش بقى كل اللي هو جايبه بالنشط في الحاله دي ونفس الكلام اكيد الدكتور عصام قال لك لو انا منطقه الكلام نفس القصه بالظبط وانا بفتح الموتور لو عندي الروم مليان بالغازات الجاز تمام او عندي حاله ابوميزال ديسبيسمنت والجامونيزم برضه بيبقى مليان بالغازات ورافع لمنطقه الليفت فلانك اللي هو ليفت سبيسمنت تمام فحضرتك لما بتفتح في الليرز بتاعت الغضروف بتاعت القلب السكن والمصفات والاكسنا والجيت والانترنال والترانسفيرسر والبروتونيوم كيرفول البروتونيوم اللي ممكن تفتح الايه؟ الجيش او تفتح الاوميزم لان حتى كمان اي اورجن بتملى بالجازز ايه اللي بيحصله؟ بيبقى سين وول بيحصله ستريتشنج فبتلاقي فيري سين وول فمستني بس حد ايه؟ يزوم بس يقول له يعني ايه انا قربت منك اهو يبقى عايز يفتح منك والليرز اللي هي الطبقات الضخمه ديت اللي هي السكن اللي بتاع اسمها السيروزا والصب والمسكروزا والصب يوزا والميكوزا لو ستريتش وفيري سين كانهم من ايه؟ كانهم من ليه؟ بس انت شايف الاكسترايزيشن بتاع الاورجن شو مطلع السيكا ومتقدرش تقول مساحه قد ايه؟ طب انا دي مش ترابيزه العمليات دي ترابيزه ورا ترابيزه العمليات ترابيزه العمليات حاطين ترابيزه ايه وراها عشان اللي يطلع الامعاء وعمليات دم كويس ويروح حد يقرب وتلاقي على طول في حاجه كده زي كونتينر زي كونتينر في اللي هو الفلويد او في اولاد بتاع اهو اسمه ايه الميه اللي بتبقى حلوه اسمها ايه؟ اه اللي هي اسمها ايه؟ قول ديستنت ووتر يبقى في ديستنت ووتر او محاليل والمحاليل تبقى خاصتها وتلاقي على طول في واحد واقف شغلته معقم وشغلته ماسك الخرطوم عشان ايه؟ ما يحصلش فايروس على طول شغال من خلال اللي هو التاني ده عشان الفايروس ممكن يحصل ليه؟ الوجع اللي ممكن تفضل معاك بره مثلا لمده ساعه ولا لمده ثلاث اربع ساعه فكل ده مش كويس عشان ما يحصلش فايروس في التيشيرت. بعد كده يعني انا عملت اكسبلريشن وعملت التدخل بتاعي ابدا ان انا اقفل الكروجر بتاع المنطقه اللي ايه في الوجه. التقفيل طبعا من جوه الهرم اول حاجه هحضرها مين؟ البروتينيوم. وقبل طبعا ما في البروتينيوم لازم تعمل فراشن كويس جدا للبطن تغسل البطن كويس بنورمال سلايم انسكت سيولوشن بتاع انسكت جوكن تستخدمه ممكن زي حاجه زي البروتينيوم ممكن زي البروتينيوم وعامل تركيز خفيف قوي بمحلول نورمال سلايم واغسل بيه فراشن الابدون بانتبيوتيك ونستخدم لوكال انتبيوتيك وبعد كده ابدا ان انا ايه؟ ابدا ان انا اعمل كروجر. البروتينيوم المكان ده طبعا عليه تنشن ولا مش عليه تنشن؟ اللي هو البطن بتاعه مثلا عليه تنشن يعني عليه ضغط شيء تحميل البطن كله بيكون على ايه؟ على الايه دي خاصه لو حضرتك احتاج لانسيشن طويل يعني لو الانسيشن بتاعك وسعته عشان تطلع زي انت كنت شايف كل دول المنظر ده فالانسيشن طويل فكل ما الانسيشن بيبقى كبير كل ما الضغط هيبقى اكتر كل ما فرصه الايزيشن تمام بتاعه الجرح ممكن تحصل ان يتفتح او فرصه ان يحصل الايزيشن فان حضرتك لازم تقفل ال بتاع ده البروتينيوم بانتظار السوشيال باكت. حصان غير كلاب اخير بانترابت صوت انترابت يعني اعمل كروس اعمل روزنتال اعمل سيم انترابت المهم عندي انترابت طلع حصل فيلير اللي هو الستيتش ولا حاجه يبقى عندي بيتا لاين يحافظ على الايه على التنشن المكان يبقى انترابت مش كونتينوس وخير يبقى المقاس الواحد لثلاثه ممكن اكتر لكن مش اقل من واحد ما يجيش من الضرب بقى وخير عشان اوفر مقاس 2 0 ولا مقاس 3 0 وهو يعمل 2 3 ليا رايح جاي بيبقى ضعيف يبقى المقاس واحد لحد ثلاثه على حسب الحصان حصان كبير غير الفول غير الارض هورس كل حيوان هيكون ليه مقاس معين لكن ما يقلش عن مقاس واحد ويزيد عن ثلاثه مش اوكي مش مشكله بعد كده ده اخر ليني اكبر لان بيعتبروها هي الهولدنج لير تحميل البطن كله على ليني اكبر فهي الهولدنج لير ابدا ان انا ايه اقفلها برضه ممكن اعملها انترابتد او ممكن اعملها كونتينوس بس يفضل انترابتد يفضل ان انا اخيطها انترابتد هذا الكلام كده اللي قال اس اس ذا هول دي هي از ايه فور ان انترابت سوشيال باتل از يوز استخدم انترابت سوشيال اي نوع يعني حتى لو بروس كويس يا بروس ماتريس ماشي كويس ممكن اعمل روزيتا ايه اعملها روزيتا ماتريس بعد كده غير ابدا اقفل السب فينا ستيشن سبات سيمبل كونتينوس عادي سبات او اعمله سب في دوبلر سب في دوبلر عارف الكوينت صن هيقوم برضه يعني لحد ما هيقوم على سيريز وفاليبل ومهم موضوع الشو بالنسبه له فكل ما يبقى في مينيمال سكار تبقى كويسه يعني السكار بعد الهيلينج كل ما تبقى مينيمال قليله زي الست اللي جايبه الكلب بتاعها ومش عايزه الجرح يبقى ليه اصل ولا يبقى صغير ولا بتاع زي الست اللي بتعمل سي سيكشن ومش عايزه تسيب اصل في مكان الايه العمليه فنفس الكلام بالظبط فالمهم ان انا ممكن اخير الانصاب فينا سيشو سب في دوبلر من جوه كده بعد كده هقول زي بحيث ان السكين يجي زي الحاجه يبقى الايه الايدج تكون جايه على بعضها وبعد كده ممكن اخد كام واحده سنت انترابتد بالنسبه لايه بالنسبه للسكين الخيط اللي هستخدمه انت عارف طبعا حضراتكم عارفين ان اللي جوه السب في البروتينيوم واللي عضبة والسب هيبقى ايه؟ هيبقى ابزوربر ولا نون ابزوربر؟ ابزوربر ابزوربر سوشيال ميديا كان برضه قريب الفيبر والتكس والبي دي اس والبيكسون حاجات كلها السكين هستخدم هنا عندي اللي هو الايه اللي هو نون ابزوربر سوشيال ميديا ممكن استخدم الايه السيلك او استخدم البولين او استخدم النايلون او ادبس استخدم الدفايس اي حاجه اللي انت عايزه اللي الابيض بالنسبه لي يعني كان في عارف لازقه في لازقه كده معينه ودي حاطط بالي كده على جنب وجاي لازقه عامله زي بتاع تدريب عارفين انتوا الغالب في كده مش عارف كده زي التغليف كده ويكون الوصول لازم على الايه على الجهه اللي هو بيطلع ده دي بعد الهيلينج الراك ده بعد الايه؟ ده بعد الهيلينج الابروتش الثاني اللي هو الوايلد ابروتش يعني دلوقتي مختلف خالص عن الكاتب يعني هنا في الشيء يقول لك مثلا البيست سيرجيكال ابروتش فور ريبروتمنت اكواين از نوت وايل ان كاتب از نوت يعني كويس معروف مثلا هو الانترميت لاين نزل الكاتل احسن حاجه اوصل للبطن في الليفت الثاني زي ما خدنا مع الدكتور عصام هي الليفت بقى لما اخص سيده احسن ابروتش فور سي سيكشن مثلا بالنسبه للكاتل واجيب لك اختيارات بالنسبه للحصان احسن ابروتش ان انا اعمل اكسبلوريشن اتوم واجيب لك اختيارات يعني القصه دي كده فعندنا بالنسبه للابروتش الثاني هو الفوايل انا قايلهم بالترتيب من اهميه المهم فالاقل ايه؟ فالاقل اهميه يعني مثلا الفتره المطلوبه ده رقم واحد. يعني ايه على طول الوينال؟ يعني ده كل الوينال ابوتش منطقه الوينال ريجن منطقه الوينال. هل الوينال يعني في الكودل بتاع الابدومن الكودل بتاع الابدومن دي انا اقدر اعمل اكسبلوريشن لكل الابدومن؟ لا يبقى في سبيسيفيك بروبلم او حاجات مهمه في المنطقه دي. يعني مثلا زي حاله كريبتوشنزم احسن مكان توصل ليه تسكن وتعمل كيف كيف تروح تدخل هنا في الهوايل الابروتش حال الهوايل الهيرنيا والهوايل الهيرنيا اللي هي كومبليكيتد يعني سترانجيوليتد تمام سترانجيوليتد او او فيها انكاستريشن يعني يعني الامعاء فيها مشكله وادهيشن والكلام ده وبتاع يبقى هفتح الهوايل الابروتش خاصه لكن لو فتحت فلتر اللاين هيبقى بعيد قوي الرينج اللي هي الهوايل الكنال هتبقى بعيد لكن بفتح في منطقه الهوايل زي ما انت شايف في النقطه اللي هي اللون الاحمر اللي هي الكوالا رينج لوكيشن او مكان الكوالا رينج فبقى حاجه مثلا اللي هو النيل جنجاليا تمام فحضرتك بتفتح عامله زي البارا ميديان بالظبط كانك بتفتح بارا ميديان بس لكن منطقه اللي هي جنكشن اللي هي بيسموها ايه؟ اللي هي عند منطقه الفوق بتاعه الكلام من جوه، عند الفوق اللي هو بتاع منطقه المناعه بتاع حيوان دبي من جوه. تمام؟ نزل الفينيل تبقى جنب الجيز بتاعت الايه؟ بتاعت الارض. زي ما انت شايف مثلا تحايل البوينه اللي هي يعني زي ما انت شايف في منطقه الايه؟ البوينه اللي بتعملها هنا في الحاله ديت قالوا بتكون حركه مساعده. طيب اللي اصلا هيتعبني السكين والسكر والبوينه كمان. لان هتفتح الرينج اللي قدامك دي البوينه كمان. لان السنه البوينه الايه؟ رينج. تمام؟ والكلام وبعدها عندي في الانتريال البوينه الايه؟ فعندي البوينه الكلام هي دي اللي اصلا بتاعت كده. الانفيكيشن زي ما قلت لك اول حالات كريبتوش ديزن البوينه الايرنيا مور اكسس تو ابدون اذر زان يعني الجام مش هتقدر توصل للبق انت بس هتشتغل في منطقه البوينه. يبقى البوينه ما تكونش ليه؟ لان الاسكروتال الايرنيا والبوينه الايرنيا والكريبتوش ديزن دي من المشاكل اللي بتبقى كومن قوي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبوينت بعد مشاكل البق او بعد مشاكل الدايجست. تمام؟ فبرضه دي تعتبر ابروتش مهم. نسيت اقول لك يا اولاد ضمن الافانش بتاعي او ممكن نقولها دلوقتي مع الباراميديان. الباراميديان دي معروفه، دي معروفه ان انا هفتح فين؟ باراميديان. باراميديان يا اما هفتح كرينيان يا هفتح كودا. والكودا الباراميديان ده كومن قوي في الفول. في الفولز الصغيرين في حالات الايه؟ في حالات السيستمي لو عامل السيستمي فتح المسألة لو عندي حاجة بنشر ايه؟ بنشر النظر بيبدأ موجود الفول وهتعمل سيستمي فبفتح باراميديان. وتبقى برضه مهمة في النيل بالنسبة للنيل. تمام؟ في النيل ايه؟ في النيل هورسز انك تفتح باراميديان. لان انا عندي لو عايز افتح منطقة الكود الابدون صورة الحصان هنا بس لو هفتح هناك الكود الابدون هنا انا عندي هنا في السكروتم وعندي هنا الفاي بوت البينز. فبالتالي حضرتك ايه لو عايز تفتح الكود هيضطر يفتح هنا في الميديال فور نقطه خضراء او لقدام. لكن بالنسبه للايه؟ الباراميديان هتبقى مفضله لانها بعيد من ايه؟ بعيد من الميج الثاني فيفتح في الايه؟ في الباراميديان. لكن الفيميل العكس، الفيميل العكس. تمام؟ الباراميديان في الفيميل النمل الان هتبقى موجوده فحضرتك هتيجي تفتح باراميديان هتبقى صعبه لان النيو فاين هيبقى شغال معايا زي الكلام اللي بناخده في الكلاب. عند النمل اللي كانت في الكلاب مثلا اسمها ايرينش بعد طول هو الحياه ولا الحياه. فالباراميديان في الفيميل هيبقى صعب ان هعمل استراكشر في النمل الجيش صح. لكن بالنسبه للميل بالظبط كده. يبقى ديت اللي باجي اقول القصه انديكيشن ان الكريبتوش ديز برضك اكسس تو ادمن لو ليه عرضه مثلا انفكتد او غصب عن اللي تحت الضهر هنا كمل اوبريتوني سيستيتوني سيستيتوني بالنسبه للميل الحيوان لازم يكون شعر الانسيزيا. الكروشر يا اولاد نفس القصه اللي بتحطها مع الدكتور عصام. الدكتور عصام قال لك الفار ميديا في الكتل ايه الطبقات اللي هتعمل ايه؟ هتقول لي كده ان هي بتاع فار ميديا. يلا يا شباب سكين الاول وسبتين السيشن ها هنا بقى كملوا العضله هنا اسمها ايه؟ لا مش اكسلها اكسلها ايه شاطر ماشي ايوه اكسلها تشيز بتاع مين؟ بتاع الرصاص دول الرصاص ثلاثه كملوا اكسلها تشيز بعد اكسلها تشيز هنا ايه؟ قول يا عم المصري ده مش محضر السكشن كان في السكشن المصري المصري الريكتس ابدون المصري الريكتس ابدون المصري وبعد كده طبعا في سيستم جي سي في ايه الترن ايه هي الهولدنج ليير في البارا ميديا سيتو اللي بقى الاكسترنال الهولدنج ليير في البارا ميديا سيتو الاكسترنال شيز از اول ميجا اربع اختيارات اقول لك الاكسترنال اوبيك ابدون المصري الانترنال اوبيك ابدون المصري المصري ترانسفيرسس الاكسترنال شيز والريكتس ابدون المصري يبقى الاكسيرنا شيس وكريبتوس ابدونا مصر. عارفين زي السنوات نفس القصه هيبقى في امتحان بالترم بعد ثلاث سكاشن او اربع سكاشن. هتاخد السكشن ده سكشن خمسه سكشنين كده والثاني كمان وبعد كده الرابع او الخامس ممكن ناخد فيه ايه اللي هو النيت ترم اللي هو ثلاث درجات اتحط في السنه اللي فاتت. ما يعني حسب يعني. فعندنا الاكسيرنا شيس وبعد كده المصل اللي هو العضله اللي زي الريش البط بتاع المصل وبعد هتكلم دينا الفيس وهتكلم الكونيام دي بالنسبه للدولار. لما اجي اغير بقى من فوق بره هاخد الانترنال جيس مع الكونيش بارت بتاع العضله اللي هو الليه والليه واعملها هنا بره او اعملها كونتينوس عشان الهولدنج ليير هي اللي لازم تبقى ايه انتراكت للاكسترنال جيس بتاع الريكتس عضله المصري. ابدا انا اغيرها برضه في الانتراكت وفاينالي ابدا اغير السبرات والسكين از يوجوال زي ما بعد. لو جيت اقارن يا اولاد ما بين الفينتر ديزاين وما بين البارا ميديك نقارن كده وبين نعمل جدول كده ونقارن ما بين الفينتر ديزاين والبارا ميديك. الفينتر ديزاين ليس انك تفتح في الليني ارض يبقى البريدنج هيبقى كتير ولا قليل؟ قليل عندي في اس او مينيمال بريدنج صح؟ لكن البارا ميديك انت تفتح على الارض الفاسكولار سبلاي عالي يبقى في ايه؟ مور بليدنج هنا ليس بليدنج في الفنترال لاين برا كده هيبقى مور بليدنج. طب عشان ما تشوفش طالما البليدنج قليل يبقى الهيلنج ايه هيتاخر يبقى هيبقى في ديلي للهيلنج في الفنترال لاين. لكن برا ميديم الهيلنج هيبقى ايه اسرع لان عندي في فاست هيلنج او ناب هيلنج بالنسبه ليه اللي هو الابروتش بتاع البرا ميديم. طيب لو هقدر اعمل يعني اكسبلوريشن او جود اكسبلوريشن او جود اكسس تو اول ابدومينال ستراكشر نو فيهم الاحسن الفينتر اوف ذا لاين يبقى الفينتر اوف ذا لاين هقدر اعمل فيزواليزيشن او اكسبلوريشن لموست اوف ابدومينال اورجانز. لكن الثاني هيبقى ليميتد على الناحيه اللي انت فاتح فيها البارميديا فاتح ليفت بارميديا ولا رايت بارميديا فالى حد ما الجهه الثانيه بتبعد عليه فهيبقى ليميتد على السايد اللي انت فاتح فيه فالـ exploration الـ visualization تقريبا هيبقى أقل لما تقارن ما بين إيه؟ ما بين لو دخلت برضه في الميل والفي ميل في الفنتر الانلاين أو الجودة الفنتر الانلاين تمام؟ مش هيفضل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للميل لكن هيبقى مش هيفضل بالنسبة للإيه؟ الانلاين أو بالنسبة للميل فقلت تاني بالنسبة للإيه؟ اللي هو البارا ميديان هيفضل بالنسبة عندي الميل ويعكسها بقى بالنسبة للفي ميل. ده الفرق بين الاثنين. بعد كده الابروتش اللي بعد كده شوف حتى ولاد البوست ابروتش في الحصان بيبقى واصل لما الحاجه فين؟ الضروع وصل غير الكتل يعني في الكتل اخر ضلع في الكتل اللي هو رقم كام؟ اخر ضلع في الكتل اللي هو رقم كام؟ بره بقى الضلع هو اللي حافظ ضلع اللي راح في الضلع 13 يبقى عندي دي 60 زيدز كونفيرم يبقى بقول لاست ايه في كاتل اللي هو 60 لكن لاست ايه في الاكواير مين 18 يبقى الجزء 14 هنا زائد قد ايه 5 فهيرجع لورا ولا لا يبقى يسمى منطقه الايه فلان ازاي ما لهاش امور تساوي منطقه فلان بالنسبه للحصان هي منطقه صغيره مثلث صغننه كده ما لهاش اهميه لكن الفلان هي اساس الكاتل اسمها ايه اللي هو عربيه فلان فيشو جوع جوع ده حيواني فلاح فلاح جوع لكن اللغه العربيه ده لا مش الشبح الخاسر اللغه العربيه ايوه منطقه الخاسره خصم الحيوان دي الوسط اصلا بتاعه ده منطقه الخاسره الف ولام وقاف الف وسين وغيره وهي منطقه الصدر الابروتش الرابع والاخير اللي هو الفلانك ابروتش سواء كان جبت فلانك او رايت فلانك شوفوا معايا ده بيبدا بتوظيف فلانك قلت لك انديكيشن في نص الكلام اللي هو في حالات الوريتوري ستاندرد حالات اللي هي الكيتوجيكتومي حالات يعني لو هتدخل الرايت في السيكم بسبب اعتبارها ليه؟ لان طالما هتعمل ستاندنج هتعمل ستاندنج يا راجل يعني فتح البطن بالستاندنج يبقى الحيوان هيبقى ستاندنج يبقى التخدير بتاعه هيبقى ستاندنج يبقى هياخد هنا ستاندنج سيديشن التخدير يبقى ايه؟ ستاندنج لو انتوا فاكرين بقى اللي بتقعد في الزجاره الترم الاول بتاع السنه اللي فاتت هتلاقي ان خدت فيها كام كوكتيل من الادويه او من الانستيك والانالجيسيك ايجنت يوزد فور ستاندنج سيديشن يعني الحيوان متخدر وهو واقف ستاندنج ليه؟ لان ما عنديش كومبليت ماسل ريلاكسيشن تخلي الحيوان يبقى لينج او ينافق زي مثلا استخدم زيلازين مع عصير برومازين مع بيوتوفينول ممكن استخدم حاجه من الفا دوت اجونست زي الروفيدين او الديفيدين مع الاصطيب المنازين مثلا مع غرض اللي هو ايه اللي هو البيوتافيرول تمام حاجه يعني ليه انا بقول بيوتافيرول ان لو حاجه سيتيف وباخد حاجه ترانسفايزر وباخد حاجه الدواء التاني اسمه ايه اوبيويد يعني حاجه تعمل لي انالجيسيا تعمل انالجيسيا اذا انا بقى عندي هنا ايه سيديشن وانالجيسيا المهم حاجه انت عايز انالجيسيا مش اساس ايه البلاس ايه بقى كمان في المكان اللي هتفتح فيه اللوكال انفلتريشن ده انا اعمل لوكال ما اقدرش برضه ما استخدمش اللوكال لان انت عملتش كومبليت ماس ريلاكسيشن ولا عملت حاجه كان كونشس ليست حيوان اي هادي بس حاسس ان حد عمل لي لا يبقى لازم اعمل له لوكال في المكان لازم اعمل لوكال انفلتريشن في منطقه الكلام في الكوبريشن سنه انفلتريشن في الحالات اللي هي ايه؟ الحالات اللي هي هنا انفلتريشن هي كوبريتومي كريتوستومي بروستومي بروستومي يا اولاد عارفين يعني ايه؟ اوستومي للاوتومي اوتومي افتح واقف اوستومي يعني ما فيش الاوبلي يعني زي بعض الحالات بتتعمل في بروجاز اوبلي واحد مثلا عنده سنه وصراشه قفله في الامعاء وما عادش حاجه راح على ريفه خلاص ولا على البتاع الامبليفيكيشن تقوم عامل له ايه؟ جايب له جزء من الانتستم ويقوم جاي فاتح وعامله زي ايه؟ ارتفيشال اوبننج كده في الجنب اسمها كولوستومي يبقى جزء من الكولون ارتفيشال اوبننج في الكولون على السايد دي بنسميها كولوستومي عشان تغير منها الخوف على الانتستم اللي في من ابروتش في حاجه اسمها جريد ابروتش وفي موديفايد جريد او جريد لكن الدرون طويله جدا يبقى في جريد ابروتش وفي موديفايد جريد ابروتش جريد ابروتش يعني ايه؟ يعني كل اللي هي بفتح السكين والسكر والليرز بتاعت الفلانك اسمها ايه؟ حد يفكر بيها في مجال مثلا شمت فلانك سيلر وليك تيلر وليك بس هتكون المصل وبعد كده تبقى ايه؟ بفتح السكين والسكر في لينيا وبعد لينيا اهو وبعدين العضلات مع الدايركشن بتاعتها كل عضله مع الدايركشن سيلر وليك مع الدايركشن بتاعها واليتيرنال وليك مع الدايركشن بتاعها دي معناها ان الفتحه تبقى صغيره قوي فرصه التوسعه عليها ايه اقل دي اسمه جريد تكنيك التاني موديفايد جريد قال لك افتح الايه كله فيرتيكال انسيشن سكين وسبكت والاكسترنال اوبليك ابدون الماسل فيرتيكال انسيشن في السكين والسبكت والعضله الاولى يعني اكسترنال اوبليك ابدون الماسل بيقدر على العضلات اللي هي الانترنال اوبليك والايه والترانسفيرسر مع الدايركشن بتاعها دي الفرق بين كلمة جريد تكنيك والموفايل جريد أقولها تاني يبقى الجريد تكنيك هفتح لينير عادي سكين أول هذا مثلا زي ما قلت فاهم السكين متسقط في لينير انسيشن عادي تمام بعد كده عندي أنا العضلة بتاعت السيلر دي أو هي فتحت مع الدايركشن بتاعها فتحها مع الدايركشن والانترنال وبيت مع الدايركشن بتاعها والمصر ترانسفيرسس وهو فتحها معاك ماشي لكن بالنسبة اللي هو التكنيك الثاني اللي هو الموفايل يوم جاي فتح فتح ايه؟ فتح لينير فيرتيكال انسيشن في السكين والسكر والاكسترنال دي العضله دي ماشيه كده ما فتحهاش كده هو فتح عليها فيرتيكال كده والعضله الثانيه اللي تحتها مع الدايركشن بتاعها كده يا حاضر بص تاني بوسع شويه في قبل اللي هي اللي في الادفانس بتاعت الان لو قلت عليها ادفانس يعني رغم هتكون احسن ابروش ولا بيتر ديزاين بس اكيد ده ادفانس ولا ادفانس ادفانس اللي هي كان بيه ضامن ستاندي مفيش ريسك قوي يعني كلهم بقى وعايز امكانيات وعايز قصص كتير تمام وتكلفه الشغل الاساسيه هتبقى اكيد يعني اكتر من ستاندي ستيشن سامي ستيشن مستخدم دوائر ثلاثه مع بعض بالدعاء بتاعتهم ممكن يكلفوني مبلغ مثلا 100 جنيه 150 لكن لو هاجي مثلا هدي جرعه نسيت ثلاثه عايز اسوي ثاني لو عندي انهيليشن ماشين محتاج ادي ايزوبريال او كاميتا فهيبقى التكلفه هتبقى اعلى. الجديد ابروتش كوز مينيمال دامج تو بودي وول اه صح ده انت كل حاجه بتاعها مع ايه؟ بناء على العضلات. لا يبقى ايه؟ مينيمال دامج تو بودي وول فتحت السكين والسكر وكل عضله مع الدايركشن بتاعها. ما هيمش العضله خالص ما عادش اقطع فين فبالتالي يبقى في مينيمال دامج ليس ريسك اوف ديتنيشن اور ايجازيليشن لان المكان ده مش عليه ايه؟ مش عليه ضغط ولا تنشن ولا لون زي المطر قبله فبالتالي فرصه الايجازيليشن او فتح الجنب او الايجازيليشن هيبقى اقل. الديس ادفانتج طبعا هو مقصوده انا مش هشوف حاجه انا فاتح لهدف معين هطلع حاجه يعني في حاجه ان انا ادور على ايه موجود هيبقى في عندي بور اكسبوجر. الموبايل طبعا طبعا ما اقدرش اعمل اللارج انسيجن، ما اقدرش اوسع الانسيجن، منطقه الفراك كلها كبيره فمش هقدر اجيب 30 سم 40 سم زي كاتل. الكاتل ممكن لو بعمل سي سيكشن فاشل الباطن بتوصل لحد 40 او 45 سم. فيزيبل سكار طبعا الحصان بقى غالبا تمام هيسيب السكار في الايد، لكن السكار في الفتره الاخيره مش هتبان صح، لكن هنا هيبقى في فيزيبل سكار. وطبعا بور اكسس هو نص الابدون ده كله مش هقدر اوصل الى الفتره الاولى. دي زي ما قلت لك نفس الكلام زي ما شايف الحصان كويس بعد كده بتتجه لمنطقه الباك جاهزه تعمل دهاجي دائما بالقوطه تمام يعني قوطه كبيره، والدهاجي كمان يا ولاد مش مع الحيوان لوحده يبقى الدكتور عصام محمود قال الكلام ده مع الكاتب اللي بنط في الزناقه ان كمان الزناقه لازم اعمل لها دهن يعني البار الكاتب بتاع الزناقه تبقى عليها دهن بين مني وانا لابس لبس بقى فريانت او جامب او كده ذلك انا كونتاكت بالايه؟ بالجزء اللي هو الفصل ما بينه وبين الحيوان فالدراع لازم اعمله كويس تمام؟ او قال لسه اغطيه بايه؟ بالدهن. ودي كانت حاجه وبيوتر برضه نفس الكلام هذا اللي هو الاولى وإذا أنت شايف هذا الناس يا دكتورة فأنت شغلت لبروسكوب ودي بعد شايف إيه جزء اسمه محروم بعد شايف كده اسمه محروم إيه؟ لأن الكودة اللي بيعمل إيه؟ الله يشهد بيطلع قاضي بيكراشنج عشان مش في إيدي بيطلع بقى بيزنس فبتلاقي مكان في إيدي في المنظر ده إيه اللي هيحصل له يمين ومش ليه مش ده برضه تهيأت يعني شوف حد زي ما تبحث عشان العمل الأوريكي صغننه جدا عشان اللي هو يقطع منها إيه؟ الناس اللي أنت شايفها ديت هو بيعمل كده هذا الحل بتاع اللي هو تيوما بعد الشد الكوبري يعني اسمها كده بالنسبه لصوت الايه تيوما ده الاربعه ابروتش بالنسبه للايه الهوست اللي هو الفكره دي فيرتوال ديزاين وبعدين الابروتش الثاني الفاينل وبعد كده عندي البارا ميديان وفي الاخر خالص هو مين اللي هو الفلاج الفابروتش. بعد عايز حاجه سيشن Thank you.